يتأكد توقير الكبير وخصوصا إذا كان من أهل العلم. إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم. العلماء ورثة الأنبياء. التأدب معهم في احترامهم وتوقيرهم. غالبا ما يصير العالم عالم إلا بعد أن يمكث قدرا عظيما يعني من سنه في الطلب وفي التعليم وفي التأليف. ولذلك التأدب مع العلماء الموقعين عن رب العالمين تأدب مع الله عز وجل، وهذا من تعظيم شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن كثر صوابه منهم تغتفر هفوته وزلته ولا يشهر به. وهؤلاء الكبار العلماء تحفظ حقوقهم، هؤلاء يستفتون، هؤلاء يدافع عنهم، وهؤلاء تستر زلاتهم. منازل الناس في الدنيا منوعة ما بين مرتفع فيها ومستفلي، وهم لبعض وإن لم يشعروا خدم رغم التنوع في الأشغال والعمل. فلننزل الناس في الدنيا منازلهم، وليحترم بعضنا بعضا بلا جدل. راعى النبي ذوي الهيئات إن لهم مكانة لم تزل في الأعصر الأول، إذا أتاه ذوي الهيئات هش لهم وأنزل القوم منه أكرم النزل. فإذا هذا بالنسبة لأهل العلم، كبار أهل العلم لهم مكانة خاصة جدا جدا.